خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن، حرص الشرع الحكيم على إقامة العلاقات الطيبة بين المسلمين، وأمر بالتكافل والترابط والمحبة والتعاون والسماحة بين أفراد المجتمع في كل أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن تحلى بخلق السماحة، وهي التسهيل والتنازل والتغاضي في الأمور وعدم الشدة. وذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: إذا كان بائعا فلا يتشدد في رفع السعر ويصر على ذلك بل يتجاوز عن بعض حقه، وإذا كان مشتريا فلا يبخس ويقلل من قيمة البضاعة ويصر على ذلك، وإذا طالب بقضاء الديون التي له فلا يشدد على الفقير والمحتاج بل يطالبه برفق ولطف وينذر المعسر. في هذا الحديث الحض على المسامحة وحسن المعاملة. واعلم رعاك الله أن النفس السمحة كالأرض الطيبة الهينة المستوية، فهي لكل ما يراد منها من خير صالحة، إن أردت عبورها هانت، وإن أردت حرثها وزراعتها لانت، وإن أردت البناء فيها سهلت، وإن شئت النوم عليها تمهدت. السماحة كنز غائب وخلق محبوب وجوهرة ثمينة، فاجتهد يا رعاك الله في تحصيل هذا الخلق، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.